القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ قلبك كده بعد ما عدى يومين من رمضان، عدى ثلاث ليالي من رمضان، عدت الليالي، أنا مش عارف هم كام ليلة بقى اللي عدوا دلوقتي كده، ليلتين ثلاثة عدوا عليك. عملت إيه؟ الصيام عمل إيه؟ القرآن عمل إيه؟ القيام، جماعية الطاعة، وانت شايف المسلمين فرحانين ومتهللين، والدنيا كده فيها بهجة، بهجة رمضان. قول لي عمل إيه في قلبك ده؟ السحر، عايز أوصيك بالسحر. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: عجلوا الفطر وأخروا السحور. عايزك تسحر قبل أذان الفجر بنص ساعة، بأربعين دقيقة. امسك الامساك قبل اذان الفجر بتلت ساعة، بعشرين دقيقة. والوقت ده وقت جميل ورائع، الوقت ده وقت السحر. يقول الله عز وجل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا الى سماء الدنيا اذا بقي الثلث الاخر من الليل، فيقول: هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى يطلع الصبح. في الوقت الجميل الرائع ده يا أخي الحبيب، أنا والله وشايف ظروفي وظروف الناس في الزمن أو في السنة اللي فاتت دي، في السنتين ثلاثة اللي فاتوا دول، وكورونا ماذا فعل في الدنيا، ثم ما كان بعد كورونا أصعب من كورونا. بقت الكورونات كتيرة قوي. فيا ترى أنت محتاج في الساعة دي تقف وتستشعر كده أن ربنا بيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ تقول: أنا أنا أنا أنا أنا أنا مستغفر، عندي بلاوي متلتلة عايز أستغفر منها، اغفر لي اغفر لي اغفر لي. وقلت لكم دايما بفتكر لما أعمل كده، أنا أنا أنا أفتكر لما كنا في المدرسة في ابتدائي والمدرس يسأل سؤال والواحد يقف في التخت: أنا أنا أنا أنا أنا، المدرس يقول: يا صباعك هيقلع عيني، اقعد. عايزك تقف تقول: أنا أنا أنا أنا أنا مستغفر، أنا تائب، أنا سائل جاي أشحت يا رب يا رب، أشحت يا رب يا رب يا رب، من علي يا رب، أفضل علي وتفضل يا رب، اديني اديني. أنا بقى تسول، قوم بالليل كده وفي جوف الليل وقبل الفجر بساعة، واطلب واطلب لعلك تعطى نفحة تفوز بها في الدنيا والآخرة. ونرجع لسورة آل عمران. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نحن لا ندعي الرسوخ في العلم بس ده اللي احنا بنقوله آمنا به كل من عند ربنا. آمنا به كل من عند ربنا. دعائنا دايما اللهم ارزقنا حفظ القرآن، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن، اللهم ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم ارزقنا شفاعة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. نرجع تاني بقى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ونقف وقفة مهم. احنا قلنا وقفات مع آل عمران وقفات تنفعنا في حياتنا ونعمل بيها، مش قصدنا ان احنا نفسر وانما قصدنا نقف وقفة تنفعنا في حياتنا. ونقف هنا. فأما الذين في قلوبهم زيغ، وموضوع القلوب بقى موضوعنا زوغان القلوب، زوغان القلوب. أما الذين في قلوبهم زيغ، يا إخوة موضوع القلوب ده موضوع مهم جدا، ومهم إنك أنت أنت أيوة أنت تحديدا أيوة أنت بالذات مطلوب إنك تعرف قلبك. بمعنى هسألك دلوقتي، أنت في قلبك زيغ؟ تقول يعني إيه زيغ؟ هو ده بقى مطلوب إنك تفهم. لما أقول لك أنت قلبك سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أنت قلبك سليم، تقصد إيه بكلمة سليم؟ هو ده المطلوب تعرفه. لما أقول لك وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أنت قلبك منيب. تقول لي يعني ايه قلب منيب؟ اقول لك هو ده اللي المطلوب ان انت تعرفه، وهو ده اللي انا بقوله بقى في منهج المدرسة الربانية، ان العلم النافع، ان احنا نتعلم العلم اللي ينفعنا، العلم المطلوب مننا، العلم اللي ربنا ينجينا بيه من النار. هي دي القضية. عشان كده لازم نقف هنا وقفة مع زوغان القلوب. كلمة زوغان، فاكر لما كنت بتزوغ من المدرسة؟ هو ده الزوغان. زوغان القلوب، ان القلوب تزوغ. تزوغ ازاي؟ عارف لما ربنا سبحانه وتعالى قال واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا. هو ده الزوغان. ان ساعة ما يجي أمر من أوامر ربنا يبص كده ويروح مزوغ، ولا كأنه سمع حاجة، ولا كأنه أمر بحاجة، ولا كأنه مطلوب منه حاجة. اللي هي قالها سيدنا عمر بن الخطاب من أجمل تفاسير كلمة الاستقامة. قال الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ كروغان الثعالب، معلش حط لها نقطة، ولا تزوغ كزوغان الثعالب، ها ما تزوغش من ربنا. أما الذين في قلوبهم زيغ، اللي في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. دايما أشاور على خطبة الجمعة دي اللي كان اسمها المنافقون الجدد، اللي بقول إن من صفات المنافقين الجدد التأول للتملص، إن لما يجي لهم أمر من أمر ربنا يحاولوا يزوغوا، يحاولوا يزوغوا منه، ويحاولوا يزوغوا بإنه يقول إيه الزوغان، ما الشيخ فلان قال كذا، والمذهب الفلاني قال كذا، والرأي الفلاني فيه كذا، والدين يسر والدنيا واسعة، هو ما فيش غير رأيك ولا إيه، هي أنت عايز بس أنت اللي أنت تقول بس عليه هو اللي صح. هو ده بقى إيه إرادة الزوغان. إرادة الزوغان تنافي إرادة الحق. أما الذين في قلوبهم زيغ، لما تيجي آية يتبع المتشابه ويسيب المحكم، لما يجي حديث يسيب المحكم ويدور على المتشابه، لما يجي حكم ثابت يسيب المحكم ويدور على الخلافات والآراء. هو ده الرجل بتاع الزوغان. قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. يا جماعة في ناس ما بيحبش الاستقامة، ربنا قال كده، اسمع الآيات دي خطيرة جدا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله، لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ويبغونها ايه؟ عوجا. هم عايزينها عوجة مش عايزينها عدل. زي ما قلت كده كتير، لماذا يكرهون الإسلام؟ لأن الإسلام بيحرم الزنا وهم بيحبوا الزنا. بيقول لي النسوان اتغطوا وهو عايزهم عريانين، بيحرم الربا وهو ما عندوش، ما ينفعش في التعامل إلا الربا هو اللي ماشي اللي من دول هو، فعشان كده مش بيحبه ولا عايز تحكيمه، هو عايز يزوغ. هي دي القضية. فلذلك أول أسباب إزاغة القلب نمرة واحد إرادة الزوغان، إن هو عايز يزوغ، واللي عايز يزوغ ربنا بيديله فرصة بيفتح له الباب. هي دي الكلام في المحكم والمتشابه. خلي بالك هقول مثال مش لطيف قوي بس بيستثرني دايما، لان انا داعية بتعامل مع الناس كلها ليل ونهار، اللي عنده مشاكل واللي عنده أسئلة واللي عنده شبهات واللي عايز واللي مش عايز. فالشاهد ايه؟ من خبرة الحياة قضية الطلاق، ان تلاقي واحد حلف على مراته بالطلاق 3 مرات، حلف على مراته بالطلاق 3 مرات، وبقول لكم بقى بخبرة الحياة دي انه بعد الثالثة بتحلو بقى عايز، يا عم حرمت والعيال، الله طب ما انت اللي عملت كده، سبحان الله العظيم. ويبقى حريص ويسأل ده ويسأل ده ويسأل ده ويروح لده ويروح لده، وده يقول له انت كان في ساعة غضب يبقى ما يقعش، وانت كنت تقصد طلاق يبقى ما يقعش، وهي كانت اللعب في دين الله بقى. شاهد بس اللي انا عايز اقوله بس في موضوع الزواغان، تفاجأ ان ربنا جل جلاله قال ايه؟ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجع. قال لك لو هي بقى بعد منه اتجوزت واحد والراجل ده طلها، ينفع ترجع له تاني بعد الثالثه؟ ويدور بقى على المحلل، يقول لك انا جاهز اي خدمه. مين عايز خدمه؟ خدمه محلل تيس المستعار. الشاهد ايه؟ ان ربنا جل جلاله كان جل جلاله يقدر انه يقفل الباب بعد الثالثه خلاص، لكن فتح الباب بالشرط ده امتحان للي عايز يزوغ، يعرف يزوغ من الحته دي. في الشرع في مسائل كتير زي كده، ان ربنا جل جلاله بيمتحن الناس امتحان القلوب، امتحان هتثبت قدام الشرع وهتطلب الحلال المحكم، ولا هتدور على ازاي تزوغ وتلف وتدور وتجيبها من ورا وتجيبها غلط. هي دي. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إرادة الزوغان. قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله عز وجل ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لا توه وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار. ربنا بيقول في ناس كده لو عرضت لهم فتنة على طول جاري وراه، جاري وراه، جاري أي فتنة على طول. عرضت فتنة نساء امرأة بتعكسه جاري عليها، فلوس رشوة حرام جاري عليها، الحق أي فتنة تعرض له جاري عليها يعملها مهما كانت حراما. قال الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا. هي دي القضية الكبيرة، إن الإنسان بيفتن نفسه. دي نمرة واحد من أسباب زوغان القلوب الذين في قلوبهم زيغ، إن يبقى قلبه في زيغ، إنه بيفتن نفسه. هو عارف إنه لو دخل على النت هيقع في مواقع حرام وبيدخل، يبقى هو بيفتن نفسه. هو عارف إنه لو راح المكان الفلاني هيفتن نفسه وبيروح. هو عارف إن هو عارف. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إنك ضعيف فلا تقبض أمانة ولا تتولى على اثنين. في إنسان كده ربنا خلقه ضعيف، ما يقدرش، ما يستحملش إنه يتكلم مع واحدة ولا إنه يقعد معاها ولا إنه يتعامل معاها، قلبه ما يستحملش، يزيغ قلبه. هو المفروض ابعد عن السكة دي بقى. هو ما يستحملش انه ياخد فلوس ناس يشغلها. انت كفاية عليك انك تشتغل عند حد وتقبض وربنا يكفيك بالحلال. لا، هو يجمع فلوس ويشتغل وعايز يكبر ويضخم وتضيع فلوس الناس، ويضيع ويضيع الناس. هو ده اللي بيفتن نفسه. اللي بيضيع نفسه، اللي بيزوغ نفسه من أسباب أيضا زوغان القلوب، مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا جماعة في عصرنا العجيب الكلام إن دي سنة الاستهانة بالنبي، الاستهانة بالنبي وبأفعال النبي وبكلام النبي، يقول لك دي سنة، إذا عملتها أخذ أجر، ما عملتهاش معليش حاجة. مين اللي فهمك كده؟ طيب في بعض السنن واجبة فرض، زي اللحية كده فرض وسنة عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. شاهد ايه؟ بس عايز اقول ان مخالفة النبي سبب لزوغان القلب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ اسمع اسمع الآية دي كده وركز فيها. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. بيتسلل عايزين حامل الراية يرفع راية تسلل. قد يعلم الله الذين ايه؟ يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أفتكر الآية واضحة بقى زي الشمس، مش محتاجة مفسر. اللي بيزوغ من سنة النبي هتفتن وهتضيع نفسك. اللهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة، اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، اللهم فهمنا، اللهم علمنا، اللهم ذكرنا، اللهم بصرنا، اللهم نجنا، اللهم عافنا، اللهم الطب بنا، اللهم استرنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.